سنده حتى خش الفرش وتحامل عليه حتى أنفذه من ظهره ثم أدخله فراش نومهم. وصاح عدو الله فساب إليه الناس ممن هم على قوله قتله وذهب. فالناس سمع الصراخ فجاءوا إليه فأدخلوه منزله حملوه وأصحابه هرب فرد وقبروه دفنوه وقالوا من قتله. والله لو نعلم من قتله لقتلنا. هذا دلالة أنهم لم يعرفوا إيش، لم يعرفوا القاتل. إذا الصحابي دخل وخرج الناس كلها تعرف، ومن قبل كانوا يعرفون أنه لديه نية في قتل هذا أبي عفر، لما تم في منتهى شيء في منتهى السرية والحيطة والكتمان. حتى الانسحاب كذلك في منتهى السرية والحيطة والكتمان، ولم يعرف بالفعل من قتله. نعم. وأما القصة فأخرجها الوقدي في المغازي من جلد أول صفحة 174، وكذلك ابن إسحاق في سورة ابن هشام المجلد الرابع صفحة 635، وابن سعد في الطبقات المجلد الثاني صفحة 28، وابن حجر الحافظ في الإصابة المجلد الرابع صفحة 238، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك في الصار المسلول صفحة 110، وقال رحمه الله قال ولكن هذه القصة ولكن هو من رواية أهل المغازي، وقال وهو يصلح أن يكون مؤيدا مؤكدا بلا تردد. نعم. بس كما قلنا لا نأخذه على سبيل الاعتماد وإنما على سبيل التقوية والتوكيد. قال شيخ الإسلام وهو يصلح أن يكون مؤيدا مؤكدا بلا تردد. انكفك بقول شيخ الإسلام. نعم. وكان مقتل هذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه في شوال على رأس 20 شهرا من الهجرة. فكان مقتله سابق لمقتل إيش كعب بن إيش مشرف. وكان مقتل كعب بعد مقتل هذا اليهودي. قال في المنهج الحركي السير النبوية المجلد أو الجزء الثاني صفحة 347 الفوائد المستنبطة أو شيء من الفوائد المستنبطة من هذه القصة، قال والذي يربط بين الحادثتين. ما المراد بالحادثتين؟ هذه حادثة وحادثة أخرى. إيش هي؟ لا ليس كعب، كما قلنا هذه كانت قبل كعب، الحادثة الأولى التي ذكرناها قتل عصماء. نعم. هناك رابط صحيح، هناك رابط بين قتل عصماء وقتل أبي عشر. ما هو؟ أن كلا الحديثين تمتا بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بمعنى أن الصحابي الكريم رضي الله تعالى عنه لم يستأذن النبي عليه السلام قبل أن يقتله كما حدث مع كعب بن أشرف، صحيح؟ وإنما قتله أولا ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، صحيح؟ في كلا الحديثين. قال والذي يربط بين الحادثتين أي اغتيال أبي عفر واغتيال عصماء أنهما تمتا بدون إذن من القيادة ثم أقرتهما القيادة النبوية بعد ذلك. قال وهذا يعني انتبه ردا على الأدعياء الذين لا ناقة لهم ولا جنب، قوم ليس لهم في العين ولا في النفير ورغم ذلك يصرون أن يتكلموا في أحكام الفقه الجهاد وتخطيط الآخرين، وهم من أشد الناس بعدا عن الجهاد وأحكامه حتى على سبيل التنظير المجرد، أترك القيام به عملا حتى على سبيل التنظير المجرد من أبعد الناس عن أحكام الجهاد، ورغم ذلك يدخلون أنوفهم ويعرفون بما لا يعرفون ويتكلمون وليس لهم ناس العلو ولا ناس النفير، فيأتون بالطمع ويخطئون عباد الله. نعم. ويتفاولون بألسنتهم عليهم وما نريد أن نذكر أسماء. قال وهذا يعني الشيخ يقول هذا يعني أن من يستحق القتل قد يثبت حول ثبوت المشروعية، فإذا ثبت أن هذا رجل كافر محارب لله ورسوله وجب قتله. نعم. هذا بغض النظر عن حكم الجهاد اليوم، هذه قضية أخرى. فإذا أضفنا إليها ما قررناه من تعاون الجهاد اليوم بصورة مركبة بصورة مضاعفة فالأمر واجب ملزم في حق كل مسلم. نعم. هذا بغض النظر عن حكم الجهاد اليوم، فكل من ثبتت محاربته بالله ورسوله وجب قتله وحل لكل احد ان يغتاله. نعم. قال وهذا يعني ان من يستحق القتل في حربه المسعوره ضد الاسلام وليس هو مجال شبهه، نعم ثبت يقينا انه محارب، هذا كلام صحيح ولا ناخذ الناس بالظن عياذا بالله، وليس هو مجال شبهه في هذا العداء والمحاربه، واقدم شاب على قتله في الحرب المعلنه بين دولة الإسلام ودولته قال فهو نصر للإسلام بظهر الغيب. هذا العمل الذي يقوم به أي شاب من شباب المسلمين في اغتيال أئمة الكفر هذا نصر الإسلام بظهر الغيب، كما وصف النبي عليه السلام فعلا من عمير بن عدي إذا أحببت أن تنظروا الأجر نصر الله ورسوله بالغيب. ثم قال الشيخ فزعماء الطاغوت، الشيخ يقول حتى السلام من أشياء من أحسن ما يكون الشيخ منير الغضبان، وعقد فصلا خاصا الاغتيالات وأثرها في السفور العملية، عمليات اغتيال وأثرها في صفوف العدو، والشيخ من عصر الحركة الجهادية في بلاد الشام. قال فزعماء الطاغوت اليوم، بعد أن ذكر قصة اغتيال أبي عقب قال فزعماء الطاغوت اليوم الذين أشعلوا الحرب على المسلمين، ينزلها على الواقع وهذا المطلوب، أشعلوا الحرب على المسلمين قتلوا رجالهم ولم يستحيوا نساءهم بل تجاوزوا فرعون الذي طغى، قال هؤلاء يتقرب إلى الله تعالى بدمائهم. من أعظم القربات اليوم. نعم. خاصة إذا تقر أنه واجب عيني في رقبتك. نعم. هو إذا لم يكن واجب متعين فقتله قربة لمحاربتي لله ورسوله وذريته وكفري. نعم. فكيف هو واجب متعين؟ قال فهؤلاء يتقرب إلى الله تعالى بدمائهم. ثم ربطنا كذلك بقصة واقعية من باب ربط الماضي بالحاضر إشرافا للمستقبل إن شاء الله. قال وما فعله شباب الإسلام في الحافل الذي تحدى المسلمين في الأرض فصالح عدوهم اليهود في يوم عيدهم. يقصد أي شيء؟ الشباب قتلهم الله أنور اليهود. نعم. قال وما فعله شباب الإسلام في الحاكم الذي تحدى المسلمين في الأرض فصالح عدوهم اليهود في يوم عيدهم حين قتلوا هذا الطاغية إنما نعم غسلوا عار المسلمين جميعا في أرض الكنانة بل في كل مكان من الأرض الإسلامية ونصروا الله تعالى ورسوله بالغيب وشروا أنفسهم نحسبهم كذلك لله كما قال عمر في حق عمير بن عبيد. قال تعالى ومن الناس من يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الأيدي المتوضعة التي قتلت هذا الخبيث انتقاما لله ورسوله ولدينه. نعم. كذلك حادثة نحن نكثر من الحادث حتى نقرر أن هذه المسألة من سنن الهدي ومن سنن الهدى. نعم. إرغاما لأنوف كثير من الناصرين الذين يتقولون لا علينا ولا على المجاهدين وإنما يتقولون على شرع الله سبحانه وتعالى عندما ينسبون هذه الأعمال وسنأخذ لها درسا خاصة نقطة خاصة للغدر والخيانة والجبن والخسر هم الجبناء وهم أهل الغدر وهم أهل الخسر. نعم. هذا من بالتطاول لا على المجاهدين ولا على طائفة المنصورة والمنصورين وإنما على شرع الله لا يتقون. نعم. ولكنهم كما قلنا يعرفون بما لا يعرفون. قال ونقول قصة أخرى كذلك من قصة اغتيال رؤوس الكفر والطواغيت اغتيال سفيان بن خالد الهذلي وهذا كان قائد عسكري هذا نمط آخر من عمليات الاغتيال وقصة كذلك خطيرة ورائعة. انظر رجل واحد أراح الله بقتل ذلك الطاغية وبعمله أراح الله المسلمين من جيش بأسره. نعم. كان على وشك أن يجتاح المدينة. انظر أثر عملية الاغتيال رجل واحد فقط قام قتل رأس واحد فقط أراح المسلمين هذا الشر المستطير. انظر من الاغتيال عملية الاغتيال عملية مؤثرة جدا يا إخوة ولا من فوائد الشيء الكثير في الدنيا وفي الآخرة طبعا. نعم. فلا بد أن تستثمر استثمارا صحيحا في محله. نقول اغتيال سفيان بن خالد الهذلي وكانت هذه العملية في الخامس المحرم على رأس 35 شهرة من الهجرة وهذه العملية كانت بعد رجوع المسلمين من غزوة أحد وتعرفون ما حدث للمسلمين في أحد والضربة التي ضربها القوم في تلك الغزوة وما أصابهم من خسائر فيها فكانت حالة المسلمين المادية والمعنوية معروفة ولا تحتمل يعني تعرض أو هجوم من عدو آخر وعدو بهذه الشراسة كما سنذكر. انظر انتهت قصة الله بهذه العملية الاغتيال التي قام بها رجل وأراح المسلمين من هذا الشر المستطير. نعم. فقط مجهود واحد فقط ولقتل كذلك شخص واحد. نعم. نقول الرواية كما جاء في كتب السير والمغازي كان قد بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن سفيان بن خالد نعم من بني الهذلي نزل عرنة وما حولها وهذه منطقة بين الطائف ومكة قريبا من مكة نزل عرنة وما حولها في ناس في ثوب تجمع لحرب النبي صلى الله عليه وسلم صار يجمع الأحاديث والناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم انتهاز لأي شيء لهزيمة المسلمين شيء واحد بالفعل وللضربة التي نابت المسلمين يومئذ وما خرجوا فيه كما قلنا من هزيمة مادية ومن هزيمة معنوية فأراد أن يقنع عليهم قتله الله وقومه. نعم. فجمع لحربه وضوى إليه ما معنى ضوى إليه لجأ إليه بشر كثير من أثناء العرب من نواحي مختلفة. انظر ماذا فعل النبي عليه السلام أرسل له رغم شراسته ورغم هذا الوصف الذي سيمر معنا وصف النبي له أرسل له جيش سرية مفرزة أرسل رجلا واحدا فقط رجل واحد أنهى كل القصة ورفع كل هذا الخطر المستطير رجلا واحدا فبعث له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ولكن رجل بالفعل نعم من يصدق فيهم قول المولى سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه وليس كل ذكر ايش رجل قال فبعث إليه عبد الله ابن أنيس وحده انظر الرواية وحده ليقتله وقال له انتسب إلى خزاعة وهذا سيأتي بشوي انتسب إلى شيء إلى خزاعة مما ننتسب إلى خزاعة إذا سألك من الرجل تقول إيش من بني خزاعة لا تقول من الأنصار من المدينة صارت أنك من المسلمين أو على الأقل سأشك فيك انتسب إلى خزاعة وخزاعة تلك الفترة كانت في حلف قريش لم تنضم إلى حلف النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد صلح الحديبية انتشد إلى خزاعة. فقال عبد الله بن أنيس: يا رسول الله ابعثه لي حتى أعرف. انظر تفاصيل العملية دقة، مش هتابع أتابع على عواهنة لا أعرف ماذا يقصد. كم مرة معنا في قصة هذا رفع ذهب العملية ولا يعرف صورة ليش الوجه الحقيقي للتغير، ورغم أنها كانت عملية موفقة، لكن هذا الأصل، هذا الأصل. قال يا رسول انعاته لي حتى أعرف، انعاته لي حتى إيش؟ حتى أعرفه. قال وانظر الوصف، ورغم ذلك أكمل المهمة بمنتهى النجاح. إذا رأيته هبته، أول ما ترى إيش؟ تهابك وتخاف منه. إذا رأيته هبته وفرقت منه، خفت منه، ترتعد فرائسك منه، وفرقت منه وذكرت الشيطان، نعم شياطين في القلب، نعم. قال وآية، ليس هذا فقط، انظر الوصف، وآية ما بينك وبينه أن تجد له قشعريرة إذا رأيته. انظر هذا الوصف، الذي يسمع منا هذا الوصف إيش يفعل؟ يرجع من العملية. أنا إذا من أروح ما هاي يسمع أبوه من إذا دخلنا في العملية هذه. بهذا الوصف أذهب وأنا وحدي ورجل بعدده وعد وسط جيشه ويتأهل لغزو المدينة بالإضافة لهذه الأوصاف، إيش دخلني في هذا المصيبة؟ قال وآية ما بينك وبينه أن تجد له قشعريرة إذا رأيته. نعم. قال وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما بدأ له. نفس الأمر مع من؟ مع محمد بن سلم. قل ما تريد ممن تمكن من هذا أو من هذه من هذا الرأس. نقول وكان ابن أنيس رضي الله تعالى عنه لا يهاب الرجال. انظر الاختيار، اختار ما سلم هذه المهمة رجل بالفعل لا يصلح لها. نعم. كما قلنا المهمون كلهم فيهم خير، ولكن بعض المهمات لا يصلح لها تتم الإخوة. نعم. فمن الظلم لأخيك أن ترسله في مهمة أنت تعرف أن المهمة أكبر منها بكثير، من الظلم له، ومن الخيانة الأمانة التي تحملها أنت كقائد أو كزعيم أو صاحب كلمة مسموعة. فلا بد أن تختار الشخص المناسب حتى تضعه في المكان المناسب. أولا حتى لا تفرد بالشخص غير مؤهل، وثانيا حتى لا تخل أمانة، وثالثا حتى لا تتحمل الجماعة أو الطائفة أعباء فشل العملية. نعم. فانظر اختيار النبي عليه السلام، اختار رجلا لا يهاب الرجال. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي يرى يهابه صورة طبيعية هكذا من جبروته ومن ظلمه ومن منظره. نعم. تجد له قشعريرة، فاختار له نفسه رجل بالسلام يستطيع ان يصمد له ويتمكن من قتله. نعم. عمليه اختيار نفسها لرجل عادي تحتاج اعصاب من حديث كما نقول، فكيف بهذه الاوصاف؟ كان نار الشيطان. قال وكان ابن انيس عبد الله رضي الله تعالى عنه لا يهاب الرجال، فاخذ سيفه، كان سيفه وخرج وحده، وخرج حتى اتى اذا كان ببطن عرمه، وصل المنطقه التي في هذا الرجل. لقي سفيان يمشي وراءه الأحابيش مع إيش؟ جموعه وجيوشه ورجاله، فهابه. أول مرة إيش؟ دخلوا أي شيء؟ المهابة منه بالشيء كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. فهابه وعرفه بالنعت الذي نعت له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال وقد دخل وقت العصر، هذه فائدة فقهية، فصلى وهو يمشي يومئ إيماء برأسه، يمشي اتجاه هذا الطاغيه وهو يصلي، لكن يصلى أي شيء؟ إيماء. وهذه من مرة معنا في تقديم الجهاد على أداء الصلاة كما أنزل الله وجل بالصورة الشرعية الصحيحة أو الأصلية. ولذلك بعض المحدثين أرادوا هذا الحديث في باب صلاة الخوف من فقههم، يعني كما فعل أبو داود كما سنذكر في التقرير. وقد دخل وقت العصر، هذا دلالة على تقديم أي شيء، أن الجهاد العيني يقدم على غيره من الفروض، كذلك لأي شيء الفروض العينية كما مر معنا بالتفصيل. فصلى وهو يمشي يوم إيماء برأسه، فلما دنا منه قرب منه قال من الرجل مشرفا واجه هذا الصعود، من أين أنت؟ غريب أول مرة يرونه. من الرجل؟ قال رجل من خزاعة، انتسب إلى أي شيء؟ إلى خزاعة. وهذا في دلالة أي شيء؟ دلالة الكذب، مشروعية الكذب، وليس كما قال بعض الفقهاء أو بعض المستنبطين إيهام القول، لا هو كذب صريح. نعم. وهذا تأتي المسألة بالتفصيل إن شاء الله كما قلنا في مسائل من كون الحرب خداع. نعم. الكذب الصريح يجوز في الحرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بصريح قوله انتسب الى خزاعة. من الذي قاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من خزاعة من المدينة. نعم. صحيح. هذا في دلالة مشروع الكذب الصريح، وليس التوريع، وليس ايهام الكذب، وليس التعريض، لا، الكذب الصريح. وفيه نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسألت هذه المسألة كما قلنا في مسألة كون الحرب خداع. نعم. قال من الرجل؟ قال رجل من خزاعة، سمعته بجمعك لمحمد، سمعت أنك تجمع الجموع لقتال محمد. نعم. إيهام كما قلنا في تضليله، فجئتك لأكون معك، أنا جئت حتى أصبح من رجالك ومن أنصارك. ومشى معه يحادثه ويناشده وقال أي عبيد الله بن أنيس الصحابي كما قلنا من باب التضليل والخداع، عجبا لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث، أن ياسم كان أدنى أن يقول ما شاء، قل ما بدا لك، فهو يتكلم حتى يخادعه عن نفسه. عجبا لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث، فارق الآباء وسفى أحلامهم حتى اطمئن له الرجل. فماذا قال الخليفة وقد انخدع كما انخدع من قبل كعب؟ قال لو لم يلق محمدا أحدا يشبهني. صحيح؟ نعم. شيطان مثلك. قال محمد ما رأى ما قبل بقر مثلي. نعم. رجل من رجالات الحروب. نعم. فإذا قابلني فأقضي عليه بزعمه. نعم. فهذا لا أنه قد اطمئن لمن؟ إلى الصحابة، إلى عبد الله بن أنيس، حتى انتهى إلى خبائه، وصل إلى خيمته وتفرق عنه أصحابه ودخل الليل، فقال حلم يا أخا قزع، يا أخا قزع، اطمئن للصحابة، فأدخله ما إلى أي شيء، وهذا المطلوب إلى خيمته. هلما يا أخا خزاع، فدنا منه وجلس عنده حتى نام الناس. انظر إن هذه الحرب لا أصلح إلى الرجل إيش المكيد. ليس أول من فرض به في الخيمة أخرج السيف وقتل، لا، الهوين الهدوء، تعامل هنا بأي شيء، ليس بالقوة إنما أي شيء بلا، حتى تأكد تماما أنك إذا ضرب أحكمت. نعم. فتركه حتى نام تمام وغط في سبات عميق، وخرج صوت شخيره النجس هنا قتله وأنفذ فيه سيفا، فدنا منه وجلس عنده حتى نام الناس، فقتله وأخذ رأسه. وقد تكرف معنا من قبل. نعم. فلو صحت دلالة على أي شيء، مصرية أي شيء، قطع الرؤوس. نعم. وهذا يكون كما قلنا من المستثنى من المثلى، والسات هذه مسألة كما قلنا بزحف خاص إن شاء الله تعالى، المثلى ومسائله. فقتله وأخذ رأسه واختفى في غار. انظر كذلك الانسحاب، كما أحكم الدخول أحكم أي شيء الخروج والانسحاب، كما قلنا لابد من المرة معنا في دروس فرض الصلاة، لابد من وضع خطة لأي شيء للانسحاب، لابد من وضع خطة جيدة للانسحاب. نعم. واختفى في غار، والخيل تطلبه من كل وجه، كما قلنا رجل معه جيش ومعه عدد ومعه عدة وفي حالة حرب، فلما رأوا زعيمهم وقائدهم مقتول صاروا ايش يبحثون عن قتل في كل وجه، في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق والغرب، اين هذا الرجل؟ وعرفوه نادر انه اختفى وغريب، فصورته ايش محفوظة، فصار قال هذا الذي قتل. وصحيح استنتاج ظاهر لا تحتاج يعني كثير برهان، قال هذا الغريب هو الذي قتل، أين هو؟ كان معه في الخيمة واختفى، فصار يبحثون عنه رضي الله تعالى. انظر كيف انسحب. نعم. ثم صار الليل وتوارى في النهار، صار رضي الله تعالى عنه يكمن أين؟ يكمن في النهار، يدخل في المخابئ وفي الأماكن، يختفي في النهار ويمشي أي شيء في الليل حتى يأمن الرجل. نعم. صار الليل وتوارى النهار إلى أن قدم المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال أفلح الوجه يا رسول الله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الوجه، طبعا الوجه أفلح الوجه، قال أفلح وجهك يا رسول الله، ووضع الرأس بين يديه. نعم. وسيأتي معنى أن هذا إسناد حسن. نعم. ووضع الرأس إيش بين يديه، وأخبره الخبر، قص له القصة كيف قتله وكيف تمكن من رأسه وكيف حمله وجاء به. نعم. فدفع إليه عصا، انظر هذه الآية. نعم. هذه المنقبة العظيمة، فدفع أن يسمع عصا شيء، عصا، انظر السماء العصر، وقال تخصر بهذه في الجنة، فحكم له النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل أي شيء الجنة. نعم. بعد هذه العملية ما يبي يفعل منا، فانشرح له صدور النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. إرضاء لربه وتمكين لدينه. نعم. وتعليم المؤمنين، انتبه، قال تخصر بهذه في الجنة. نعم. تكي عليه في الجنة. ثم قال فإن المتخصرين في الجنة قليل، الذين تخصرون في الجنة إيش قلة، وأنت إن شاء الله منهم. انظر الثناء العطر. نعم. ليس فقط بشارة بالجنة بل تميز على أهل الجنة، فإن المتخصرين في الجنة قليل. قال فكانت عنده صفت بها طبعا ما يفرس فيها حتى دفن اسمه في أجسامه، أوصى أن تدفن معه هذه إيش هذه العصر. نعم. حتى يحشر به، فكانت عنده بالفعل حتى دفن اسمه في أجسامه عند دفنه رضي الله تعالى عنه. نعم. وأخرج هذه القصة المقريزي في إنتاج الأسماء المجلد الأول صفحة 254، وكذلك ابن إسحاق في سيرة ابن هشام المجلد الرابع صفحة 354، وأخرجها كذلك البيهقي في كتابي في دلائل النبوة وفي السنن، سؤال البيهقي في الدلائل المجلد الرابع صفحة 42 وفي السنن، سؤال البيهقي أخرجها البيهقي في كتاب الصلاة، كتاب صلاة الخوف بإسناد حسن. نعم. بإسناد إيش حسن. نعم. في كتاب السنن، كتاب صلاة الخوف من السنن المجلد صلاة الخوف كما قلنا، وأخرج كذلك الإمام أحمد في المسند بإسناد أيضا حسن. نعم. المجلد الثالث صفحة 496. وأخرجها أبو داود في السنن كذلك. نعم. إلا أن أبو داود لم يذكر قصة العصر بدون قصة العصر، وحكم الحافظ على رواية أبو داود بأنها حسنة في الفتح الباري. قال حافظ فتح الباري المجلد السابع صفحة 380، وأخرجها أبو داود أي القصة بدون ذكر العصر بإسناد حسن. نعم. وهي عند أبو داود المجلد الثاني صفحة 41. نعم. وأخرجها الواقدي في المغازي المجلد الثاني صفحة 531، وابن سعد في الطبقات المجلد الثاني في الصفحة 50. نعم. سمحونا نحن نكثر من التخريج بس من باب توفيق البحث. نعم. فنقول من فوائد هذه القصة أن رجلا واحدا كفى الله به المؤمنين شر هذا الجيش كله لما اغتال رأسه وقضى عليه، وفيها إشارة ظاهرة إلى فوائد عملية الإسكان، عملية واحدة على يد رجل واحد، انظر كيف تكون ثمرتها، ارتاح المسلمون من هذا الجيش العرمرم. نعم. قال في المنهج الحركي المجلد الثاني صفحة 354، قال عملية الاغتيال هذه التي قام بها عبد الله بن أنيس وحده قد أنهك معركة. رجل حسم أي شيء؟ حسم معركة كاملة. نعم. باغتيال رأس، باغتيال الرأس. انظر عاقبة اغتيال الرأس، لابد دائما إذا أنت تنظر إلى إيش؟ للرؤوس الأعلى، كن صاحب همة عالية. نعم. نعم كله خير وكله جهاد وكله قتال. نعم. وإذا تمكنت من أحدهم فلا تتلف، ولكن حاول أن تصل إلى من؟ إلى الرؤوس، حاول أن تضرب إلى الرؤوس. نعم. قال عملية الاغتيال هذه التي قام بها عبد الله ابن أنيس وحده قد أنهت معركة، معركة بكاملة، وقدت على عدو وجيش بأسرهم، وكان لابد هنا، وكان لابد هنا. لماذا انتبه هذه العملية لها أهمية خاصة؟ لماذا؟ لأنك ما قلنا جاءت بعد وقعت أي شيء وقت، والمسلمون ما كانوا يتحملون شيء بعد وقت واحد، خرجوا من هزيمة كما تعرفون، وكانت الجراح دامية في أبنائهم وفي نفوسهم رضي الله تعالى عنهم، فكانوا لا يتحملون بالفعل هذا الجيش. وكان لابد هنا، ولما تجف الدماء بعد الأحد والتحرك بجيش جديد للمدينة يعني خطرا كبيرا، ولا تزال الجراحات تنزف من الجيش المؤمن، لم تجف دماءهم من موقف أحد. نعم. واستطاع عبد الله وحده بعون الله أن ينفذ مهمة كاملة، وأن يريح المسلمين هذا الشر المستقيم بالفعل، خاصة في تلك الوقت وفي هذا الوقت الحرج. قال انظر فائدة أخرى، اختباؤه، واختباؤه في غار حتى يهدأ الطلب، ومسيره في الليل وكمونه في النهار يدل على عبقريته، على عبقرية تخطيطية بالفعل، يستخدم أي شيء؟ عقله لا رجله، يدل على عبقرية، عبقرية تخطيطية، اقتداء بمن؟ هل هذا أمر محدث؟ من سنه لنا؟ أول من سنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة كان يكمن هو والصديق رضي الله تعالى عنه في الغار، وكان يكمن كذلك النهار ويسير بالليل، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اقتداء بهدي قائده محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم الهجرة. درس آخر، قال انظر الاختيار كذلك، انظر الاختيار، النبي عليه السلام خرج المسلمون كما قلنا من غزوة أحد بعد هذه الهزيمة، بعد هذه الضربة التي أصابتهم بالفعل، ورغم ذلك انظر حسن الاختيار، كانت هذه العملية أين؟ كانت في منطقة عرنا، هذه المنطقة قريبة جدا من مكة، فهذه دلالة بالفعل وصول هذا الخبر لكفار قريش أن محمد اختار خالد بن الشام الهذلي في قومه وبين جنده ووسط جيوشه وفي منطقة عرنا القريبة جدا من حدودنا، دلالة على أن قوة المسلمين تستطيع أن تصل إلى أين؟ إلى أعماق العدو. هذه درس هام جدا، هذه رسالة بالفعل أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش، هذه كانت من فوائد عملية الاغتيال، أن ترسل رسالة مادية حقيقية وليس فقط مجرد كلام، أنك تستطيع أن تضرب في أعماق خصمك، تضرب في أعماق الجيش، في أعماق الشرطة، في أعماق الوزارات، تضرب من المقربين جدا من رؤوس الطاغوت، تضرب في قصر الطاغوت نفسه إذا استطاع. نعم. هذه رسالة ظاهرة للطاغوت أنك لا تطمئن على نفسك، سيأتي دورك حتما إن شاء الله. قال وبطن عرنة هو قرب مكة بين عرفات ومزدلفة، قريب جدا من مكة. نعم. بين عرفات ومزدلفة. نعم. وهذا يعني أن المهمة قرب كفار مكة، يعني العدو الأساسي للمسلمين قرب مكة، فهي ذات أثر معنوي ضخم. نعم. أن تصل قوة محمد إلى حدود مكة، هذا الأمر يقض مضاجع كفار قريش بعد أن هزمناهم في مقاد أحد، لديه القدرة أن يضرب في أعماقنا. نعم. بين مزدلفة وعرفات، هذا معنى أن المسلمين أصحاب أي شيء، أصحاب قوة، وأن هذه الهزيمة لم تؤثر فيهم، فهذا حسن الاختيار، انتبه حسن الاختيار في عدة فوائد، اختار الشخص واختار كذلك المكان في أعماق أي شيء، أعماق العدو. نعم. فائدة أخرى أنه اختار رجلا لا يهاب الرجال. نعم. انتبه حسن الاختيار كما قلنا الشخص المناسب في المكان أي شيء المناسب. قال أن حسن الاختيار الأشخاص للمهمات شيء مهم جدا سابن أنيس عبد الله رضي الله تعالى عنه وحده أمة يمضي إلى بطن عرمة. انظر يمضي هذه المسافة الطويلة ويدخل في وسط الجيش ومع هذه الشخصية المهيبة المخيفة ورغم ذلك يستطيع أن ينفذ المهمة بنجاح. نعم. هذا حسن الاختيار كما قلنا. نعم. أمة يمضي وحده إلى بطن عرمة ويقتل قائد الجيش في خبائه في خيمته ويختفي في أرضه بعد أن يحتز رأسه ويعود به إلى المدينة. ما ترك الرأس إنما أصر على أن يأخذ رأس ماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعود به إلى المدينة. قال إنها لبطولة خارقة ولا شك. سلام. لا تحتاج تعليق. نعم. كذلك من فوائد نقول قلت وفيه كذلك جواز الكذب في الحرب الكذب الصراح لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعبد الله انتسب إلى خزاعة وهو من المدينة انتسب إلى شيء إلى خزاعة بالإضافة كذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل ما بدا لك فقال حتى تمكن من نهاء هذه المهمة. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. من عندنا نتحدث في مسألة في الاختيارات. نعم. تكلمنا عن مشروعية الاختيار في الكتاب والسنة وذكرنا جملة من كلام أهل العلم في تقرير هذه المسألة ثم بدأنا نستعرض بعض النماذج من العمليات التي قام بها الصحابة الكرام امتثالا لأمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نعم. ومعنا اليوم إن شاء الله تعالى عملية قد تكون الأخيرة بالإضافة إلى ما سبق هو اغتيال رأس آخر من رؤوس يهود من كبار رؤوسهم ابن أبي الحقيق سلام وعبد الله ابن أبي الحقيق. نعم. ونذكر لكم القصة كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من طريقين. نعم. في كتاب المغازي من صحيح البخاري عقد بابا رحمه الله فقال باب قتل أبي رافع عبد الله ابن أبي الحقيق ويقال سلام ابن أبي الحقيق والثاني أشهر سلام أشهر من عبد الله وعبد الله أخرجها الحاكم كذلك في الإكليل. نعم. كان في فتح المجلد السابع صفحة 340 ثم ذكر بإسناده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار واستأتي معنا لطيفة رائعة جدا لابد أن نقف عندها ونتدبرها وهي التنافس في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. قال رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عفيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويعين عليه أعداءه من المشركين وكان في حصن الله بأرض الحجاز في خيبر. نعم. خيبر كانت حصون خيبر قريب من الحجاز فلحقت بها. وانتبه لهذه العملية من روائع العمليات البطولية بالفعل عملية نوعية كما يقال بل في قمة النوعية. نعم. رجل واحد استطاع أن يدخل إلى داخل بل إلى قلب حصون اليهود وحده. هذا الحصون التي ظل المسلمون فيما بعد شهرا كاملا في فتحها غزوة خيبر دخلها هذا الرجل وحده وقام بهذه العملية لرأس من رؤوس يهود على فراشه وفي غرفة نومه وبين أولاده. نعم. وما زوجته وكان في حصن الله بأرض الحجاز فلما دنوا منه هذه الرواية سنذكر روايات أخرى أي دنوا من الحصن وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحين الإبل والأنعام فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم. نعم. فإني منطلق ترك أصحابه الخارج في خارج الحصن ودخل وحده وأنهى المهمة ثم رجع لهم كما سنذكر فإني منطلق ومترصف للباب. انظر الحيل وانظر المكر المطلوب وانظر الرأي كما قلنا الرأي قبل شجاعة الشجعان. نعم. تقريبا 90% من هذه العملية بل من كل عمليات الاختيار تعتمد على الرأي ولا حسن التصرف ويبقى فقط العشر الأخير في كيفية إتقان التنفيذ. نعم. الضربة القاتلة فإني منطلق ومترصف للبواب لعل أن أدخل. نعم. تحايل حتى أدخل معه لأنه رجل من يهود فأقبل حتى دنا من الباب أي من باب الحصن ثم تقنع بثوبه غطى وجهه بأي شيء بثوبه كأنه يقضي حاجته على هيئة من رجل جلس يقضي حاجته. نعم. وقد دخل الناس، بدأ الناس كما قلنا بعد أن رجعوا من مع الإبل والأنعام من الصرح بدأ يدخلون الحزمة، فصار يجلس كأنه يفضي حاجته ثم يلحق بهم. وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله، ما أراد اسمه إنما عالم من الأعلام، كلنا عباد الله. قال له عبد الله هيا حتى تدخل، ظن أنه من من يهود، هو غطى أي شيء، غطى وجهه وجلس يفضي حاجته. نعم، وهذا أمر تكرر صباحا مساء. نعم، فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل. فدخل على على على سمع وبصر من؟ على سمع وبصر وعلى يد البواب. يعني إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. واليهود كانوا يغلقون الباب عند الغروب. نعم، كما قلنا تحسبهم جميعا مقلوبهم شتى. فإني أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكملت. هذه رواية سنفصلها. فدخل وكمل، اختفى في مكان. في رواية أخرى كذلك أخرجها البخاري في صحيحه، فتلطفت أن أدخل الحصن. يتلطف يتحرك، كيف يدخل الحصن؟ نعم. ففقدوا حمارا لهم، فقد اليهود حمار من هذه الأنعام والدواب، فقدوا استعد بعيد عن مكانهم. نعم، قال فخرجوا بقبس يطلبون، خرجوا ومعهم شعلة من النار يبحثون عن هذا الحمار أين ذهب. قال فخشيت أن أعرف، وطبعا هو معروف رجال المدينة. قال فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة، لأنه يقضي حاجته. ثم نادى صاحب الباب أي البواب، من أراد أن يدخل فليدخل. نعم، قبل أن أغلقه أي الحصن. قال فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن. دخل وجد مكان حظيرة الحمار فاختبأ فيها. قال فلما دخل الناس أغلق البواب الباب ثم علق الأغاليق على ود أو وتد. البواب أغلق الباب أبواب الحصن ثم أخذ المفاتيح وعلق على وتد في الباب. نعم، لكن من الداخل. قال فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود. قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها. بعد أن ذهبهم قام إلى المفاتيح وإيش وأخذها، فصارت أبواب الحصن مع من؟ مع الصحابة رضي الله تعالى عنه. ينظر ماذا فعل. قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يصمر عنده. هذا الرجل كما كنا من كبار زعماء يهود، فكان من عادة اليهود أنهم يتجمعون في بيته يصهرون عنده ويتناقشون ويتحدثون في أمورهم كما يفعل الناس، ثم في آخر الليل يذهب كل إلى مخزعه. قال وكان أبو رافع يصمر عنده وكان في علالي له، كان بيته إيش في مرتفع، لابد أن تصعد له بعض الدرجات، وكان في علالي له. قال فلما ذهب عنه أهل صمر، انظر التأني والتريث، انتظر حتى انفض الجمع وذهبوا كل إلى حال إيش سبيله للنوم. قال فلما ذهب عنه أهل صمري صعدت إليه، صعد له مكانه العالي، فجعلت انظر ماذا فعل الصحابة. الصحابة معه مفاتيح أي شيء، مفتاح الحصن كلها، كل مفاتيح الأبواب معه. انظر ماذا فعل. قال فصعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، يفتح الأبواب ثم يدخل يغلق عليه. لماذا؟ كما سأذكره، حتى إذا فطنوا وانتبهوا لوجوده لا يستطيعوا أن يوصل إليه، وإذا وصلوا إليه بشق الأنفس أو على فرض كسر الأبواب أو كانت عندهم مفاتيح أخرى يكون هو قد انتهى من أي شيء من مهمته وهذا المطلوب، ثم يقتل بعد ذلك يفعل به الأفعال. المهم أنه قد أنفذ مهمته كما يحب الله وأرضاه. قال فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. قلت لماذا فعل هذا؟ هو يقول إن القوم نظروا بي وشعروا بي لم انظر ماذا الذي يؤرقه؟ ليس الذي يؤرقه أن يقبض عليه أو أن يقتل، لا، الذي يؤرقه ألا ينفذ المهمة كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وكما توعد معه. نعم، قال قلت إن القوم نظروا بي شعروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتل، لم يصلوا إلي إلا أكون قد انتهيت من شيء من قتله، وهذا المطلوب. انظر كيف تفسيره. نعم، لم يخلصوا إلي حتى أقتل، وفي رواية كذلك عند البخاري ثم عمدت عمل كذلك شيء أخرى. نعم، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم، صار يمر على بيوت الحصن كلها ويغلق على أصحابها من الداخل وهم طبعا نائمون، حتى إذا استيقظوا يجد الأبواب إيش مغلقة من أين؟ من الخارج، فيكون حبسهم فلا يخرجوا إلا بشق الأنفس أو يكون كما قلنا انتهى من المهمة. قال ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر من الخارج. نعم، فهم في الداخل وقد إيش حبسهم الصحابين. قال فانتهيت إليه، صعد إلى شرفته ومكانه العالي، فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو، أين أبو رافع؟ هذا يعرف بيت، نعم، لكن أين هو؟ أين نام؟ لا أدري، بيت مظلم والكل إيش؟ نائمون، لا أدري أين هو من البيت. فقلت انظر الصحابة كيف يعرف مكانه؟ بالنظر؟ بالنظر؟ لا، لا إذا يستخدم أي حس أي شيء حس السمع مباشرة، أنا الدنيا ظلام لا يرى شيء. نعم انظر الفطنة والذكاء. فقلت أبا رافع نادى، وسنذكر أنه نادى تكلم بأي شيء باليهودية، وصلنا باليهودية، وهذا كذلك من دقة الصحابي رضي الله تعالى عنه. نعم حتى لا يقل إليه، حتى أظن أن رجل من يهود سيجيبه نعم، وحتى لا يعرف صوته، فعندما يغير اللهجة الصوت يتغير معه ولا بشيء نزلي. قال فقلت أبا رافع نادى، قال من هذا؟ هو فقط عندما سمع من هذا، هذا الذي يريد، ضرب في اتجاه شيء، ضرب مشاكل في اتجاه الصوت، طبعا ما رد عليه وما رد من هذه، فقط أراد أن يعرف أين في أي اتجاه، عن طريق أي شيء، عن طريق الصوت. فقلت أبا رافع قال من هذا مباشرة، فأهويت نحو الصوت. انتبه التدريب، تدريب هذا مهم جدا. نعم تدريب هذا هام، نحن فعلنا لكن للأسف ما مرنا فيه. فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش. الصحابي مذهول لا يعرف أين في الظلام، تخيل هذا المنظر، منظر عجيب حقيقة يعني. هذا الصحابي قمة في الثبات رضي الله تعالى عنه، قمة في الثبات وحده داخل الحسن ويقوم بهذه المهمة. قال فأهويت نحو السيف نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، مذهول رضي الله تعالى عنه. فما أغنيت شيئا وصاح أصابه، ولكن إيش ما استطاع أن يصيب منه مقتلا، هو فقط أضرب الصوت، أين ضرب الله تعالى أعلى وأعلم. قال فما أغنيت شيئا ما أصبت منه مقتلا وصاح، أخرج صوتا مرتفعا. ماذا فعل؟ قال فخرجت من البيت، خرج من الغرفة، فأمكث غير بعيد قمة في الثبات. نعم واحد آخر يقول خلاص هذا انتبه إلي، الله صوت إيش صوت رجلك، فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليك مرة ثانية. نعم فقلت ما هذا الصوت يا أبا رفع؟ سيأتي معنا في الرواية كهيئة المبيت، دخل عليه مرة ثانية كهيئة أي شيء، كأنه رجل من اليهود جاء ليريته، سمع صوت استبادته فجاء ينجده ويقف بجانبه. نعم قال فدخلت مرة ثانية فقلت ما هذا الصوت يا أبا رفع؟ إيش حدث؟ نعم في رواية أخرج البخاري ثم جئت كأني أغيثه. نعم كان رجل من اليهود جاء ليغيثه، ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك يا أبا رفع؟ هو فقط كذلك ينتظر أي شيء، ينتظر الإجابة أن يجيبه فيعطيه ثانية. نعم ثم جئت كأني أغيث فقلت ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي، هذا كذلك درس في المرة الثانية غير صوته رضي الله تعالى عنه. نعم وغيرت صوتي فقال لأمك الويل، رغم أنهم يهود فسبهم أو واحد في راسي، لأمك الويل، هناك رجل غريب دخل وحاول أن يضربني بالسيف، إذا هذا معنى أن الحيلة قد إيش قد انطلق عليه وقد انخدع به في المرة الثانية. نعم فقال لأمك الويل إن رجل، هنا الجملة كانت طويلة يعني الحديث كان إيش كان أصل، هذا معناه أنه يستطيع أن يحدد المكان بأي شيء بدقة، المرة الأولى فقط كان جملة عابرة. نعم فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، قبل فترة بسيطة بالسيف، ماذا قال؟ ما رد عليه، قال فأضربه ضربة أسكنته ولم أقتله، ضربه ضربة ثانية، لكن ضربة ثانية كانت إيش كانت أضغط من الضربة الأولى، ولكن لا كان، ولكن كذلك لم تبلغ منه مقتلة، لكنها أسكنته. ما أسكنته بالفعل، سيأتي معنا في الرواية أنه بعد هذه الضربة الثانية ما استطاع أن يتحرك المكان بالفعل، فكأنها بلغت منه مبلغا مؤلما أو أقعدته ولكنها لم تفكر، لكن أسخنته بالفعل كانت مؤثرة فيه. قال فأضربه ضربة فأسخنته ولم أقتله، فخرج المرة الثانية. قال ثم سيأتي معنا تفصيل، ثم وضعته، انظر عمليات الاختيار كلها تمت بهذه الصورة، كيف يدخل السيف من أمام فيخرجه من أي شيء من خلف، يضعه في بطنه فلا يتركه إلا وقد خرج من ظهره، هنا كذلك. قال ماذا فعل؟ قال في الثالثة ثم وضع ضبيب السيف في بطنه، من رب ضبيب السيف؟ طرف السيف. نعم هذا المسلس الرأس هذا. قال ثم وضعت، انظر، وضعت ضبيب السيف في بطني حتى أخذ في ظهره، حتى خرج من أين؟ من الظهر. هذا تقريبا في كل عمليات الاختيار التي مرت معنا، لابد أن تأكد أن هذا الخنزير قد إيش قد مات، حتى أخذ في ظهري فعرفت أني قتلته. هنا الصحابة إيش استراح. هناك رواية أخرى كذلك أخرج البخاري، قال فأضربه أخرى عندما رجع له كهيئة المغيث ويسب، قال الأم كذويل، قال فأضربه أخرى فلم تغني شيئا المرة الثانية، فصاح وقام أهله. نعم فصاح وقام أهله. قال ثم جئت، خرج ثم رجع، ثم جئت وغيرت صوتي مرة إيش الثانية. نعم وغيرت صوتي في هيئة المغيث فإذا هو مستنق على ظهري، هذا دلالة أن الضربة كانت ضربة إيش مؤثرة، حتى ما استطاع أن يقوم من فراشه، كان مستنقا على ظهري، أسخنته بالفعل هذه الضربة، فإذا هو مستنق على ظهري. قال فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه، يتكئ على السيف. نعم أذل على المؤمنين نعم، ولكن في نفس الوقت أعز على الكافرين. نعم. شدة في موضعها والرحمة في موضعها، فلا تخلط بينهما. قال فأضع السيف في بطني ثم أنكفئ عليه حتى ماذا؟ قال حتى سمعت صوت العظم. نعم. عندما إيش الاحتكاك بين السيف وبين العظم، سمع صوت الصحابة رضي الله تعالى عنه، فتأكد أنه قد إيش قد مزق أحشاؤه حتى سمعت صوت العظم. قال فانتهت المهمة، بدأ إيش عملية الانسحاب. نعم. قال فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا، وفي الانسحاب أي شيء في الخروج. نعم. كما أغلقها في الدخول يفتحها في الخروج. انظر قمة في الهدوء وقمة في الثبات. قال فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له. في رواية أنه كان رضي الله تعالى عنه قليل البصر، وخاصة في الليل. نعم. لا يبصر بصورة جيدة. نعم. فصار ينزل الدرج كما قلنا، كان الرجل في إيه في علالي له، فصار ينزل فوصل قبل الدرج بسلمة، ما رأى هذه السلمة فظن أن الدرج انتهى. نعم. فوضع رجله فانكسرت رجله. قال حتى انتهيت إلى درجة الله أي السلم، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت. ما انتهى أنه باقي هناك إيش درجة. نعم. وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض. قال فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، كسرت العظام، كسرت وليس التواء، تخيل الألم. نعم. فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة. نعم. فخلع عمامته وربط رجله ثم انطلق. نعم. وفي رواية أنه نسى الألم، ما تذكر الألم إلا بعد أن وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا الألم رفض أن ينسحب مع أصحابه. انظر أصحابه رضي الله تعالى عنهم ما فعل شيء، المهم كلها قام بها ذلك ليش الرجل رغم هذه الإصابة، ورغم أنه ما وآخرون يريد إله إلا أنه رفض أن ينسحب حتى يتأكد تماما أنه قتله، رغم أنه تأكد ولكن يريد أن يسمع بأذنه صوت النائي. نعم. قال فعصبتها بعمامة ثم انطلقت. في رواية ثم أتيت أصحابي أحجل، ما معنى أحجل؟ يعرج على قدم واحدة، فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، اذهبوا أنتم بشروا، أما أنا لابد أتأكد بنفسي، فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. ما المراد بالناعية؟ ينعون هذا ليش الفصيص، حتى أسمع الناعية. قال فلما كان في وجه الصبح، يعني أنت خلاص خرج الفجر وأصبح الناس عرفوا بمقتل من؟ مقتل أبي رافع. يعني فخرج الناعية دون إلهم أبا رافع. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية، يعني الرجل يصعد على آل الحزن ويقول أنعي لكم أبا رافع، يعني قتل أبا رافع. هذه الإذاعة عندهم وقت إذن، ما كانش عندهم راديو في الفاز، فهذه الإذاعة عندهم في الأخبار حتى الحسن كله يعرف. نعم. قال فلما كان في وجه الصبح صاعدا الناعية فقال أنعي أبا رافع، فتأكد من صحة إيش الخبر بالصوت والصورة رضي الله تعالى. فقال أنعي أبا رافع، قال فقمت أمشي ما بي قلبه، ما أشعر بألم، فتأكد من فرحته أن الخبر صحيح، ذهب ولا أشعر بأي ألم. فأدركت أصحابي، انظر أصحابه سبقوه، بل سبقوه بفترة زمنية، طيب؟ ولكن من شدة فرحي أدركهم قبل أن يصل النبي عليه السلام حتى يبشره بنفسه. انظر سبحان الله فرح، لا يعني رجال فعلا. قال فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فبشر. نعم. فبشر النبي بنفسه رضي الله تعالى عنه. نعم. وفي رواية لذلك البخاري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رجلك المصابة المكسورة. قال فبسطت رجلي فمسحها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال فكأنها لم أشتكيها قط، كأن ما حدث ذلك، لأن هذه طبعا من علامات النبوة كما هو ظاهر صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. نقف مع بعض الفوائد المستنبطة من هذه القصة الفريدة الفذة. نعم. روى الحافظ ابن حجر رحمه الله المجلد السابع صفحة 342 عدة روايات وفيها فوائد لطيفة. انظر هذه الفائدة الهامة، هامة جدا جدا. انظر التنافس، انظر هيام العالية، هناك أناس يتنافسون في أمر الدنيا، بل يتنافسون في أخص أمور الدنيا، في المأكل والمشرب والملبس والمنكح وهذه الأمور التي لا تميز بين إنسان وبين حيوان. نعم. هذه الأمور على التحقيق ليس هناك فرق فيها بين الإنسان وبين حيوان، بل كل كائن حي يمارسها. نعم. فليس فيها أبدا تنافس، وإنما التنافس فيها حقيقة من علامات النفوس الدنيئة، النفوس التي سافلت همتها حتى انحطت إلى مرتبة همة البهائم. انظر الصحابة الرجال الأول كيف كانوا يتنافسون، لا في أمور دنيا، لا في أكل، لا في شرب، حتى في الألم، حتى في الأمور البشرية علوا على بشريته. نعم. وكان سفارا لقدر الله بالإخلاص وبالصدق وبالمتابعة وبالجدية وبالرجولة وبالاجتهاد، وليس خط عشواء. نعم. وإنما قبل هذه الأمور ما مراحل ومراحل من الإعداد ومن التربية البدنية والروحية والعسكرية والعلمية والشرعية. نعم. هذا لابد أن نفهم. هؤلاء قوم ما انتصروا في خط عشواء أو ضربة حظ، لا حشر كلا، وإنما هي سنن وهي مقدمات وهي مقدمات تؤدي إلى نتائج، وكل من أخذ بها كما أخذ بها الجيل الأول لابد أن نصل. وما ربك رضي الله عنك وإن تنصر الله ينصركم. نفس هذا قانون أخذه الصحابة تواصلوا وشادوا وغيروا وجه الأرض في فترة زمنية أقل من عمر إنسان، ولو أخذنا به لابد أن ننتصر. وعد الله لا يتخلى، ولكن القضية فينا نحن. نعم. القضية فينا نحن، إما في الإخلاص وإما في المتابعة، والمتابعة هذا باب طويل. نعم. وأقل ما يقال عدم الجدية والتراخي وأخذ الأمور صبيانية وبلا مبالاة وترك الأمور العظام والحفاظ بالنفوس إلى مرتبة أسفل سافلين، رغم أننا في زمن يعني عندنا من الواجبات ما يشغلنا والله عن النوم، ما يشغلنا عن الأكل والشرب، عندنا من الهموم ما يطير النوم العيون، ورغم ذلك تركنا هذه الهموم الكبيرة وانشغلنا بهم الشراب والطعام والمأكل والمشرب وفلان وعلان وقال وقلت وفعلت وفعلت. نعم. ونريد أن نقارن ما خرج قال في الفتح جلد السادس صفحة 342 عن عبد الله بن كعب بن مالك، ذكر الحافظ رواية عن عبد الله بن كعب بن مالك بن صحابي الجليل كعب بن مالك صاحب قصة الثلاثة الذين كلهم، قال كان مما صنع الله، انظر هذه العبرة وانظر هذه الفائدة النفيسة، انظر التنافس بتاع عبد الله رسوله وانظر الهام العلي التي لا ترضى أن يصدق أحدا أن يصدق أحدا في خلق، انظر نفوس تتأرق ولا تنام إذا عرفت أن هناك من حاب فضيلة دونها كيف يصدقني في أمر الآخرة. أبدا لا تهدأ أبدا ولا ترضى إلا أن تصدقه وتنافسه، بل تحوز فضيلة فوق فضيلته. نعم. هكذا كما رضاه من النبي صلى الله عليه وسلم والله في الدرس الأعلى، فعلق إمامهم وعلق أرواحهم وعلق نفوسهم بأعلى علمين، ومن ثم دونها لا يقنعون بشيء أبدا، لا يقنعون بأي شيء. وهذا ظاهر في تربية صلوات ربي وسلم عليه لأصحابه في جميع مهماتي التي كان أصطنعهم إليها، ما كان يربطهم إلا بالجنة، لا بعرض لا بدنيا لا بمتاع لا بمنصب لا بجاه أبدا. كل هذا أمر الدنيا كلها، الدنيا كلها في جنب الآخرة كما قال تعالى متاع قليل، بل لا تساوي عند الله جناح بعوض، فكيف بجزء منها، فكيف بجزء لا يذكر. يعني ننتبه هذا المفايد. قال يقول كعب رضي الله تعالى عنه كان مما صنع الله لرسوله، انتبه هذه الجملة ما معناه، يعني من الأنعم التي أنعم الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم وبالفعل هي نعمة. نعم. وكل من أعطى هذه النعمة من قائد أو من زعيم فقد أعطي مفتاح الخير، الرجال الرجال. نعم. أصل النصر الرجال كما قال تعالى، قال كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج، نعم، الحيان من إيش؟ من الأنصار الذين بالإضافة إلى المهاجرين قام عليهم هذا الدين بالفعل، الأنصار الذين نصر الله ورسوله، كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كان عند الوصف يتصاولان تصاول الفحلين، يتنافسان كما تنافس الفحول فيها بينها، كما في التنافس لا تدخل عادية بل تدخل في حالة المنافسة، انظر يتصاولان تصاول الفحلين لا تصنع الأوس شيئا إلا قالت الخزرج والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا، كيف تسبقونا فعقد الله ورسوله أبدا لا مرضى لكم أن تحوزوا فضيلة بيننا. انظروا يا أخوانا الهمم، انظروا هناك ما شغلتهم أمور الدنيا أبدا، رغم أن أمور الدنيا يسيرة وتحت وفي أيديهم وتحت أقدامهم، لكن ما تهتموا بها. الأمر أبلغ من هذا. نعم. الأمر أبلغ بكثير، رغم أنهم في مرحلة عز وتمكين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في الذل والاستضعاف والصغار الذي ضرب عليهم في مئات السنوات. قالوا انظر والله لا تذهبون بهذه فضلا علي، كيف تنافسون في أمر الآخرة وتسبقون بفضيلة أبدا لا نترك لكم، لابد أن نفعلها ثم نزداد عليكم درجة. ولذلك السلف ماذا يقولون؟ من نافسك في أمر الدنيا فاطرحها في وجهه، إيش الدنيا؟ ولا نافسك في أعلى مناصبها في أعلى متاعها في أعلى ثروتها اجمعها كلها واضربها في وجهك، خذها اجبع بها كما يقولون، ومن نافسك في أمر الآخرة فنافس. سبحان الله، السلف أحد السلف من المتأخرين ربما في القرن الرابع كان ماذا يقول؟ كان ينافس من؟ انظر همة هذا الرجل، همة عجيبة، مطر الذي يتدبره كان ينافس الصحابة رغم أنه بينه وبين الصحابة ربما أكثر من ثلاث قرون، ورغم ذلك كان ينافسهم وكان يجتهد وكان لا يبلغ عنهم شيء فعلوه إلا وصار في المزيد وفي مضاعف، وكان يقول كلمة كان يقول أيحسب أصحاب محمد أن نترك لهم هذا الأمر والله لن نتسلم فيه. أوذر همة ينفس الحظ. هذا الصدق بالفعل رجل موفق. نعم. أيحسب أصحاب محمد أن نترك لهم هذا الأمر والله لن نتسلم فيه. نعم. همم بالفعل، همم متألقة، همم تناصح الصحابة، همم شماء. قالت الخضرج والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا. وكذلك الأوس إذا فعل الخضرج شيء قالوا والله لا يذهبون بها فضلا علينا. فهنا من الذي سبق يا مرة معنا مقدم؟ من الذي قتل كعب بن أشرف؟ الأوس قتل كعب بن أشرف صحيح؟ فهل يتركها لهم الخضرج؟ يجلسون هكذا يقولوا أخواننا ما شاء الله جزاهم الله خير ندعو لهم بارك الله فيهم؟ أبدا كلام سوء عند الآخرة. كيف يسبقون بهذه المنقبة؟ أبدا لابد أن نفعل مثلهم بل أكثر مما فعلوا إرضاء لله ورسوله. نعم. فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت الخضرج انظر ماذا قالوا صاروا يبحثون عن رأس آخر يعادل أو يزيد ما شرفا في اليهود عن كعب بن الأشرف حتى يقطعوا رأسه. نعم. تنافسا مع إخوانهم. نعم. وفي ذلك هذا تنافس المحمود. نعم. وليس التنافس المسعور الذي بين إخواننا اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. تذاكرت الخضرج من رجل من رجل له من العداوة لرسول الله كما كان لكعب. أقل شيء يكون في مستوى من؟ في مستوى كعب. من رجل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما يفعل كعب من زعماء ورؤساء اليهود. نعم. فذكروا ابن أبي الحقيق قالوا هذا سلام أبي الحقيق حيثوه واحد. نعم. وهو بخيبر رغم أنه في أحسن حصون يهود بخيبر أحسن حصون يهود كلام من يعرف ظل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تعرفون القصة عندما أمر عليهم علي ظلوا شهرا كاملا يفتحون هذا الحصون. دخل ذلك الصحابة في ليلة وخرج في نفس الليل وقتل رئيسهم ممتاز الجوة والطمأنينة واليسر. نعم. قال فذكروا ابن أبي الفقيه وهو بخيبر. نعم. قلت فيه تنافس على أمر الآخرة وهنا التنافس في هذه المسألة وهنا في هذه الواقعة التنافس في اغتيال رؤوس الكفر قربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه ونقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فليس فقط مشروعية قتل هذه الرؤوس العشنة وليس فقط وجوب قتله وإنما وجوب التنافس في قتل هذه الرؤوس. نعم. التنافس محموم بالحل لابد أن يكون بين المجاهدين لقتل وقلع هذه الرؤوس النجسة إرضاء لله ورسوله. نعم. وغضبا وحمية لدينه والحرمات التي توكل. نعم. قال في المنهج الحركي المجلد الثاني صفحة 356 مشيرا إلى هذه الفائدة النفيسة والهامة جدا قال تطالعنا تظهر لنا صورة التنافس الكبير صورة التنافس الكبير بين الحيين العظيمين في القضاء على أعداء الله. انظر هنا أين تنافسون. نعم. هنا في ميدان الجهاد هذا معنى الرجال تنافسنا في عرب من أراضي الدنيا وتظهر للرجولة أي رجولة هذا. نعم. صورة التنافس الكبير بين الحيين العظيمين في القضاء على أعداء الله ثم قال الشيخ ونعم ما قال وهو تنافس محبب. حقيقة الشيخ منير غضبان أبدع في هذا الفصل يعني من أفضل فصول كتابه. نعم. يعني حتى أظهر فيها بروح شاذة جدا جدا روح السابق جهادية. وهو تنافس محبب يحسن أن يتحرك بين المجاهدين يحسن أن يتحرك بين تنافس على قطع أي شيء هذه الرؤوس. نعم. حرصا على مرضاة الله ويتسابقون في القضاء على خصوم الإسلام وهم يحاربون هذه الدعوة. قال وسيان كانت هذه المنافسة من خلال مجموعات تنافس بين مجموعات جهادية أو البلدان كذلك البلدان التي ينعم الله فيها بقيام حركات جهادية أو الأحياء أو بين الإخوة بعضهم بعض تنافسون في قتل هذه وقتل هذه الرؤوس. قال هي تنتهي هذا التنافس ينتهي في حرب الطغاة وإبادة رؤوس الكفر يعني كلهم مرضاة لله ورسوله. نعم. نقول كذلك من الفوائد المستنبطة من هذه القصة علو الهمة وهذا ظاهر من الاختيار لماذا؟ كان من السهل جدا أن يختار رجلا إيش عاديا من رجال يهود من المحاربين ويقتل وينتهى الأمر ولكن لا الهام العالية تطمح إلى أي شيء الأمور الصعبة مثال على قدر أهل العزم تأتي العزائم. نعم. وتأتي على قدر الكرام وتأتي على قدر الكرام المكارم. نعم. فنقول كذلك في علو الهمة وعدم الاكتفاء بمحارب عادي بل البحث على رأس يعاد كما قيل في الرواية رأس ابن الأشرف ليكون ذلك أمعن أولا في إرضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه ويكون ثانيا أغيظ لأعداء الله ويكون ثالثا لينا لأعلى الدرجات وحتى لا يقل عن فضيلة من إخوانين من إيش من الأوس حتى لا خلوا عن فضيلة القنين من الأوس. وأشار إليها كذلك صاحب المنهج الحركي فقال فلم يبحث الخزرج عن رجل عادي يقتلوه نفاسة للأوس حل نفاسين ما يقولين من الأوس. قال بل بحثوا عن رأس من رؤوس الطغاة وذلك الدرس عندنا نذكره بعد قليل بل بحثوا عن رأس من رؤوس الطغاة على مستوى كعب بن أشرف على نفس المستوى إلا نزيد عليه. قال ونود ألا يدفعنا التنافس إلى هم الفتح فقط. تنافس جيد وحتى لو فتحنا مجرد فتح فقط برجال عديد هذا طيب ولكن نحاول أن نصل إلى من؟ إلى القادة إلى الرؤوس الكبار هذه الرؤوس العاكمة. نعم. قال ونود ألا يدفعنا التنافس إلى هم الفتح فقط. قال بل لابد من البحث عن طاغية. حقيقة الشيخ هنا كما قلنا روحه وثابة جدا. نعم. قال بل لابد من البحث عن طاغية جبار عنيد يكافئ الجهد المبذول لذلك وخاصة أنه كما قلنا قوم مصبعون. نعم. قلة في العدد والعدة فالعمليات تكلف شيء كثير طيب من الأداد إلى غير ذلك فأنت جعلها في ضربة إيش ضربة مؤثرة توجع في أعداء الله. نعم. فدائما تضرب في من الرؤوس الكبيرة. نعم الخير كله يعني كل ما تجد بين يديك تضرب. نعم. فكله خير وكله جهاد وكله إرزال لله ورسوله ولكن تحاول أن تصل إيش بالكبار الكبار. نعم. شد الكبر. نعم. ونقول يشهد لقول الشيخ هنا والفائدة هذه التي ذكرنا قوله تعالى فقاتلوا من أئمة الكفر. نعم. خص عموم الكفار بالجهاد وبالقتال وبالمحاربة وعم بالجهاد وبالقتال والمحاربة كل الكفار ثم خص بهذه الآية أئمة الكفر. لماذا؟ لعظم جناياتهم على الدين ولأنه بإزالة هذه الرؤوس ينفتح خير كثير على الدعوة وعلى أصحابها. فقاتلوا أئمة الكفر. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي مشيرا لهذه الفائدة في تفسيره صفحة 291 قال أي أئمة الكفر أي القادة فيه. القادة في أي شيء؟ القادة في أي شيء؟ القادة في الكفر. فللخير قادة وللشر قادة للإيمان قادة وللكفر قادة فجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. نعم. دعاء الأبواب جهنم. قال الشيخ أي القادة فيه القادة في الكفر الرؤوس الطاعنين في دين الرحمن الناصرين لدين الشيطان ثم قال هذه الفائدة وخصهم بالذكر. لماذا؟ قال وخصهم بالذكر لفائدتين هامتين أولا لعظم جنايتهم. نعم. هم أعظم الناس وزراء في محاربة الله ورسوله المؤمنين. قال ثانيا ولأن غيرهم تبع الأنصار الأول لما يتبعون هذا الرؤوس. نعم. ولولا المهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينفون. هذه كذلك فائدة من الفائدة المستنبطة من هذه القصة. نعم. فائدة أخرى قال الحافظ ابن حجر في الفتح المجلد السابق صفحة 344 قال ذكر ابن سعد أن عبد الله بن عتيق رضي الله تعالى عنه كان يرطن باليهودية. نعم. انظر هذه إيش إمعانا في التمويه والتضليل على العدو يتكلم بلغة القوم هذه كانت فيها فائدة. نعم. كلما كان الأخ أقرب لهذا المجتمع وبعيد عن مظنة الشبهة كان أقدر على القيام بتنفيذ المهمة كان مر معنا كذلك في العمليات أو النماذج السابقة. كان يرتض رضي الله تعالى عنه باليهودية فاستفتح. ومعنى استفتح طلب أن يفتح له إيش الباب تكلم معهم باليهودية. فقالت له امرأة أبي رافع من أنت؟ قال جئت أبا رافع بهدية ففتحت له. طبعا هذا من باب أي شيء؟ من باب قوله تعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إنما مرات بقدر كافر فبشر بشر بأي شيء بالنار هو أتاه بهدية. نعم. فيرى رأسه وأسرع به إلى بركات الجحيم. نعم. من باب إطلاق النقيض على الأمر. نعم. قلت فيه الخداع والتمويه والمبالغة في إيهام العدو والتحايل عليه. نعم. قال في المنهج الحركي المجلد الثاني صفحة 356 قال نموذج فذ فريد. هذا تقييم سريع للعملية. نموذج فذ فريد. فابن عتيق رضي الله تعالى عنه فابن عتيق قد اقتحم على سلام بن أبي الفقيق فاسمه واغتاله في فراشه وهو أي هذا التنفيذ أعلى مستوى يمكن أن تصل إليه عبقرية الاغتيال داخل أي شيء ليس داخل الحصن داخل بيته بل على فراشه. نعم. قال في فراشه وبين أهله وتصبح مفاتيح الحصن والبيت بيده وهو في خيبر أما حصون يهود أما حصون يهود وهو في خيبر في قلب حصون العدو حيث قضى المسلمون فيما بعد قرابة شهر وهم يفتحون هذه الحصون. دلال على أن هذه الحصون حصون إيش منيعة بل من أمنع الموانع بل من أمنع السلاح. دخل عليك الصحابي وحده بل كانت المفاتيح في يده بل أغلق على أصحابه بيوتهم ودخل إلى فراش الرجل وقتله على فراشه ثم خرج وانسحب السلام وأمن رغم إصابته رضي الله تعالى عنه. قال والجرأة العجيبة التي لدى ابن عتيق تحيي اللب وتظهر العقل. لقد غامر أولا بإغلاق الأبواب أغلق الأبواب عليهم وعلى نفسه. نعم. وحسب أسوأ انظر أنت لابد عندما تضع خطة لابد أن تحسب أسوأ إيش مش طب مش تحسب أحسن الاحتمالات وأحسب النتائج وتبني عليها تتخذها نفسك لا أن تتوقع أسوأ احتمال ممكن أن يحدث في العملية وضع له إيش ضع له الحل فإذا حدث كان عندك إيش الحل وإذا لم يحدث سميها ونعم والحمد لله على ما قدر. نعم. أما تضع الخطة مبنية على أحسن احتمالات ثم تفاجئ بما لم توقعه كما قلنا غفلة ومخادعة للنفس. قال وحسب رضي الله تعالى عنه أسوأ الاحتمالات أن يصل العدو إليه لكنه لن يمكن أهل خيبر من الوصول إليه لأنه أغلق عليهم إيش الأبواب قبل أن يصل إلى عدو الله أبي رافع فيجهز عليه أو على الأقل يؤخرهم من الوصول إليه فيكون قد انتهى من مهمته. قال ثم غامر ثانيا فاختبأ وأصبح الخطر جاثما حوله لأنه لم يحقق هدفه بعد كما قلنا ضربه المرة الأولى فلم يقتل فما هرب وإنما اختبأ. انظر قمة الهدوء في ثبات الأعصاب. نعم. قال وتقدم مسؤول يسأل أبا رافع عن الصوت ليتأكد من مكانه فيه هو بنفسه ذهب وسأل إيش حدث كما مر معنا. قال ثم غامر ثالثا بأن كمن حتى تأكد من مقتل أبي رافع علما بأن ساقه قد كسرت فنسى ساقه من أجل تحقيق مهمته ثم مضى إلى رفاقه فغادروا خيبر متجهين إلى المدينة. قال ولم يتخلى عن مهمته حتى أنفذ السيف في بطنه إلى أن خرج من ظهره. قال الشيخ فإنها مسؤولة خالدة نضعها بين يدي المجاهدين نموذجا حيا لتنفيذ المهمات الموكلة إليه. نعم. كذلك من فوائد السريعة التي ذكرها الحافظ في الفتح من جلد السابع صفحة 345 قال رحمه الله وفي هذا الحديث من فوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر ثم قال وقتل من أعان على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيده أو ماله أو لسانه يقتل. قال وجواز التجسس على أهل الحرب وتطلب ذرتهم هذه الأهم تطلب ذرتهم يأخذهم على حين إيش على حين غفلة من أمرين. قال وإذا أقرأ والأخذ بالشدة في محاربة المشركين من أين هذه تكى على السيف بعد ما ضعه في بطنه فأنفذه من ظهر حتى سمع خوف العظم هذا الأخذ بالشدة والأخذ بالشدة في محاربة المشركين ثم قال وجواز هام القول للمصلحة عرض به. قال وتعرض حديث إذا هم نعم إذا هم وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين من أين هذه السعيدة جواز أن يغرر هذا تسمعنا إن شاء الله قريبا جدا جواز أن يغرر الرجل بنفسه أمام الجمع الغفير أين هنا هل هناك أعظم صورة للتغريب من هذه الصورة رجل وحده يدخل حصن بأكمله ويغلقه عن نفسه ويصبح هو واليهود فقط هو وحده فقط مع اليهود داخل الحصن هناك صورة من صورة التغريب أوضح من هذه الصورة ما رأيكم الحصن فيه بالآلاف ربما هو وحده فقط دخل الحصن وأغلق على نفسه هو وهم. نعم. قال حافظ هذا كان لك من دقة من بطل حافظ قال وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين رجل واحد فقط أمام الحصن بأسره نعم غير وجل وغير هياب وغير خائف أو متردد أو متلاعب ثم قال والحكم بالدليل والعلامة. نعم. أين هذه؟ قال الاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته. نعم. هذه ليش؟ الدليل ثم قال واعتماد على صوت الناعي بموته والله أعلم. نعم. العلامة سمع صوت الناعي أنه أنعي لكم أبا رافع فعرف أنه قد إيش؟ قد قتله. نعم. ومن لطيف ما أنشب في عملية اغتيال ابن الأشرف وابن أبي الحقيق ما أنشده شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حسان بن ثابت كما جاء في سورة ابن هشام المجلد الثالث صفحة 57 قال حسان لله ذر عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف لله ذر عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف يمدح الصحابة الذين قاموا بإيش باغتيال هذين الزعيمين يسرون بالبيض الخفاف إليكم البيض للسيوف يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف. نعم ممتاز. إيش السرور والفرح؟ العرين المغرف هو عرين الأسد. انظر الأسد كيف يكون كعرين. نعم ممتاز. شجاع والاستبشار. نعم. يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين المغرف حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتى ببيض الزفاف. قتلوكم أين؟ في حصونكم. نعم. بين أقوامكم في محل بلادكم حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتى الموت حتى ببيض الزفاف. البيض الزفاف السيوف سريعة القتل وشرفا فقط. نعم. مستنصرين لنصر دين نبيين مستصغرين لكل أمر مشرك. كل العقبات أمامهم إيش؟ صغيرة جدا بل لا تذكر. مستصغرين لكل أمر مشرك رضي الله تعالى عن حشان. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله وهذا رجل حقيقة داعية موفق تكلم عن هذه المسألة. يعني سبحان الله أنا كل ما يمر مع هذا النقد أو هذه الفائدة تعجبني كثيرا جدا رحمه الله. تكلم عن هذه المسألة في اختيار أئمة الكفر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هو يتحدث عن مراتب العبودية والله من قمة الفقه من قمة الفقه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. دعية موفق الشيخ عبد الرحمن الدوسري يتكلم عن مراتب العبودية ذكر منها الجهاد والإعداد واغتيال أئمة الكفر. بل نفى العبودية عمن لا يقوم غضبا لله ورسوله ولدينه ولحرماته التي تنتهك نفى عنه العبودية الكاملة إذا لم يحقق هذه المهمات. وهذا كلام يذكرنا بكلام ابن القيم تذكرونه الذي مر معنا في من يزعمون أنهم من أكثر الناس دينا وهم عند الله وعند العارفين من أقل الناس دينا. الذين انشغلوا بمهمات الدين التي تخف على نفسهم وتركوا المهمات التي تخف على نفسهم من أمر معروف والجهاد في سبيل وضبطوا أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء لا قليل ولا كثير. نعم. اسمع لما سطره خلم الشيخ الدوسري رحمه الله كما جاء في تفسيره لقول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشيخ ثم إن إعداد القوة حسب المستطاع من واجبات الدين ولوازم إقامته ثم قال فالعابد الصحيح لله لا يعتوره التسويف لا يتعلق به التسويف ولا ينتابه التسويف في هذا الإعداد فضلا عن تركه أو التساهل فيه أبدا لا يساوي في أمور الإعداد وأمور الجهاد فكيف يتركها أو كيف يتكاسل فيها فضلا عن تركه أو التساهل فيه. وأيضا فالعابد لله المصمم على الجهاد في ذاته من المصفات العبودية من مراتب العبودية إياك نعبد وإياك نستعين. إيش صفته عند الشيخ؟ قال العابد لله المصمم على الجهاد في ذاته يكون منفذا للغيلة في أئمة الكفر من دعاة الإلحاد والإباحية وكل طاعن في وحي الله أو مسخر قلمه أو دعايته ضد الدين الحنيف وما أكثرهم اليوم. عد ولا تنتهي ما أكثرهم قلمة طويلة جدا ما قل لهم تجزم. نعم. أو مسخر قلمه أو دعايته ضد الدين الحنيف قال لأن هذا مؤذي لله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال الشيخ بصيغة الفتوى هو العلم قال لا يجوز مثل هذا لا يجوز للمسلمين في بقاع الأرض نعم من خصوص وعموم ليس فقط المجاهدين كل المسلمين من خصوص وعموم أن يدعوه على قيد الحياة لأنه أضر من ابن الحقيق وغيره ممن ندب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى اغتياله. لو أردنا أن نقارن بين جرائم كعب مشهر وبين جرائم سلاح ابن أبي حفص وبين جرائم كثير من المعاصرين اليوم والله لو وجدنا أن الصفحة في جانب يهود بيضاء نقية بالنسبة لهؤلاء الأنجس الذين سودوا صحف الله بها عليم في الجرائد وفي المجلات وعلى شاشة التلفاز وفي إذاعة وقبيل ذلك وخربوا على الناس دينهم وأفسدوا عليهم عقائدهم بل وكانوا على رأس قافلة الكفر والردة والإلحاد. نعم. قال أضر من ابن أبي الحقيق وغيره ممن ندب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى اغتياله. ثم قال فترك اغتيالي ورثتهم. سبحان الله أئمة الكفر لهم إيش؟ لهم ورقة. فلماذا لا يكون لأئمة الهدى ورقة؟ بل هذا الأول. نعم. فبهداهم إيش؟ اقتدوا. قال فترك اغتيال ورثتهم في هذا الزمن تعطيل بصيغة الفتوى ترك اغتيال أئمة الكفر تعطيل لوصية المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإخلال فظيع في حق الله وسماح صارخ شنيع للمعاول الهدامة في دين الله. ثم قال ولا يفسر هذا الأمر التقاعد عن ترك عن اختيار هذا الأصل. قال ولا يفسر صدورهم إلا من عدم الغيرة لدين الله والغضب لوجهه الكريم. ثم قال وذلك نقص عظيم في حب الله ورسوله. قال لا يصدر من يحق لعبودية الله بمعناها الصحيح المطلق. فترك الثاني هذه الأصل قال الظاهر كما قال الشيخ في مثال تحقيق معنى العبودية للواحد القهار. نعم أقول ومما يدل بالإضافة إلى ما سبق على أن سلاح الاغتيال من أشد الأسلحة تأثيرا ونتاية في نفوس أعداء الله تلك الكلمات النفيسة التي سطرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ثنايا رسالته إلى سرجون عظيم أهل قبرص. وهذه رسالة مبثوثة بكاملها في المجلد 28 في أواخر المجلد 28 فقه الجهاد المجموع الفتاوى. كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشأن بعض أسرى المسلمين. كان هناك حروب كثيرة تحدث بين النصارى وبين المسلمين في زمنه رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وقدس ثراه ورفعه في أبيه. المهم في إحدى هذه الحروب أخذ النصارى مجموعة من أسرى المسلمين. فبلغ شيخ الإسلام الكمية العالم العامل المجاهد الرباني الذي يعيش عصره ليل نهار. نعم انظر بلغه أن النصارى يسيئون معاملة الأسرى. فكتب هذه رسالة قوية النفيسة. نعم رسالة وثائقية نادرة. يقول لك رسالة على قيمة هذا الرجل عالم يعيش واقعا تماما. نعم كتب رسالة وثائقية نادرة يحث فيها هذا سرجون رئيس حاكم قبرص نعم على الإحسان إلى المسلمين. وكانت رسالة رسالة بديعة بالفعل. نعم كتبها على أسلوبين بين الترغيب وبين الترهيب بين الاستمالة وبين الوعيد بين الوعد وبين التهديد. مرة يستميله ومرة يهدده مرة يوعده ومرة يتوعده مرة يرغبه ومرة يرهبه. فكان من إحدى أساليب الترهيب والوعيد والتخويف أن هدده بهذه المسألة بمسألة أي شيء الاغتيال. نعم مثال كان سهما صائبا سوضه شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه إلى نحر سرجون. نعم على سبيل التهديد والتخويف. فقال رضي له رضي الله تعالى عنه كما جاء في المجلد 23 صفحة 623 قال له يحذر من مغبة الإساءة لأسرى المسلمين. قال ثم يعلم ثم عند المسلمين من الرجال الفدوية. من الفدوية؟ الفدائيين المصطلح ليش العصر لغة صحيحة الفدوية. نعم يذهب العملية فدائية. سبحان الله انظر لطيفة سبحان الله. إن شاء الله تعالى الدرس القادم حكم العملية الشديد إن شاء الله تعالى. قال ثم عند المسلمين من الرجال الفدوية الذين يغتالون الملوك في فروشها وعلى أفراشها كما فعل الصحابة مع أئمة الكفر في فروشين داخل بيوتين. فهدد شيخ الإسلام بصورة صريحة ولا بصورة تعرضية؟ صورة صريحة ظاهرة. انتبه عندنا رجال يصلون إليك وأنت في فراشك فيغتالون حزبة لله وانتصار لدينه. نعم قال ثم عند المسؤول العالم مش من ينفي مشروعات الاغتيال ويتهم كما سنذكر النقطة الأخيرة أن هذا غدر وخيانة قتلهم الله أن وفقكم. قال ثم عند المسلمين من الرجال الفدوية ولكن هذا رجل يعيش دينه حياة عملية دعوة وجهادا. قال ثم عند المسلمين من الرجال الفدوية الذين يغتالون الملوك في فروشها وعلى أفراشها من قد بلغ الملك خبرهم. يعني ايش قد لا نكتب لك وانت قد وصلك الخبر ان المسلمين عندهم رجال متخصصون ويبد ان يكونوا بالفعل فئة طائفة مجموعة متخصصة في هذا العمل لابد صحيح. انت قد شخص يقول لك بدون ان اكتب لك هذه المسألة انت قد بلغ وصل الى مكانك وطرق اذانك ان المسلمين عندهم بالفعل مجموعة خاصة لاغتيال الرؤوس فانتبه ان يكون الدور عليك. نعم قد بلغ الملك خبرهم قديما وحديثا. ثم ماذا قال فلسل. الجمع بين اسباب الارض وقبلها اسباب السماء. نعم لن نوصل بعدد ولا عدد. قال وفيهم انظر وصف هؤلاء الذين يقومون بالاغتيال وما اروع هذا الرجل الله. انظر ليس خط عشواء وليس بالقوة وليس بالشطارة وليس بالسهلاوة لا وليس حتى بالإعداد لا بالإيمان تعالى بما في قلوبهم. ثم الأرض الأسباب. نعم قال وفيهم في هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات الاختيارية. قال وفيهم الصالحون انتبه فقط انظر وصفهم عند شيخ الإسلام الذين لا يرد الله دعوتهم يجمعون بين أسباب السماء أولا ثم يضيفون إليها أسباب الأرض. نعم الأخذ بالأمر كما يحب الله ورسوله الذين لا يرد الله دعواتهم ولا يخيب طلباتهم. نعم. سأدعون عليك سأتون بخبرك. ولا يخيب طلباتهم الذين يغضب الرب لغضبهم ويرضى لغضبهم. هذا بالفعل أنا الوصف بالفعل قمين وجدير صاحبه أن يغتال أعطى الرؤوس وإن كان رأس فرعون. نعم. طلب حق هذا الوصف. يغضب الله لغضبه ويرضى لغضبه. ماذا بعد؟ على الدين السلام. نعم. على الدين السلام. سنقول رحم الله شيخ الإسلام من عالم عاشر دين علما عملا. نعم. بقيت معنا مسألة لعلنا ننهي هذا البحث وهذه المسألة في الإسئلة، وهي عظم وهي مسألة هامة، لأن كثير من الناصرين أطلق لسانه بالباطل وافترى على الله بل وعلى رسول صلى الله عليه وسلم بل وعلى دينه الظر والبهتان، فأورد نفسه من ذلك من حيث لا يشعر. فنقول عظم وعيد، عظم وعيد من نكر اغتيال المحاربين لله ورسوله والمؤمنين نكر اغتياله للغدر والخيانة. بل فيه كلام أكثر من يقول، بل هو مؤذن بإخراج عن المنة شعر أو لم يشعر إذا التزم هذه اللوازم. فنقول بناء على ما قررنا من إثبات مشروعية هذا العمل وأنه من القربات إلى الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم عليه، فنقول إن من نسب مثل هذه العمليات عمليات اغتيال الطواغيت نسبا للغدر والخيانة، أو أن الإسلام يحرمها كما قال كثير من المعاصرين، أو أن الشرع لا يبيحها، فنقول فقد أعظم على الله الفرية، أعظم على الله الفرية، وكذب بالكتاب والسنة ورد على النبي صلوات ربي وسلامه عليه فعله وأمره وأتى بضائقة توضقه في الدنيا قبل الأخرة. نعم. قال الله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وانظر ماذا قال أئمتنا في تفسيرين لهذه الآية، هذا كلام ليس من عندنا إنما ما نحن إلا متبعون. قال قرطبي في تفسيره جمع أحكام القرآن في تفسير هذه الآية فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، قال رحمه الله استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر، ولو هناك طعن أبلغ من أن ينسب فعل أمر به الله وحض عليه رسوله صلوات ربي وسلم عليه إلى الغدر والخيانة، بل هذه المسألة التحقيق فيها نصوص. اسمع. نعم. استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن، ونحن نقول هذا الكلام على سبيل التحذير لكثير من يعرفون بما لا يعرفون فيريدون أنفسهم بألسنتين والله أعلم بنيتين موارد الظالمين موارد الهلكين. قال استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر، ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام تيمية وكفاك به في كتاب الصارم المسموم. نعم. إذ هو كافر، ثم قال انظر من صور الطعن، الطعن له صور منها هذه الصور التي تحدث عنها، والطعن أن ينسب إليه إلى الدين وإلى الشرع وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه ما لا يليق به. نعم. وهل الغدر والخيانة يليقان بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ قال أن ينسب إليه ما لا يليق به أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين، وما أكثر المعترضين اليوم على هذا عملية التالية، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت، هذه همة ومحلها والله التفصيل في إدارة المصلحة عند أهل السنة والجماعة، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة طروحه، الضمير يعود على أي شيء؟ على الدين، ثبت الدليل على صحة أصول ديننا واستقامة طروحه. نعم. قال وروى وروي أن رجلا قال انظر هذه خصوصية هذه المسألة، خصوصية هذه المسألة نسبة هذه العمليات قال المحاربين للغدر والخيانة، قال وروي أن رجلا قال في مجلس علي رضي الله تعالى عنه، قال ماذا قال هذا الرجل؟ نعم. ما قتل كعب بن أشرف إلا غدرا. نعم. وظاهر حال هذا الرجل أنه من المسلمين كما عليه شيخ سامية في الصارم. قال وروي أن رجلا قال في مجلس علي ما قتل كعب بن أشرف إلا غدرا، فماذا فعل به علي؟ فأمر علي فضرب عنقه بين الستان. وهذا حال الزنديق وحال شاب الله وساب رسول صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قتل بغير استثناء، انتهت توبته بينه وبين ربه لكن لا يرفع عنه السيف. نعم. يعني من قناط عصرنا ان يذهب هذا المدعو الشيخ الازهر ويعطي سلمان رشدي فك غفران ويقول له تاب الله عليك. نعم. تاب الله عليك. قتل الله الاثنين. نعم. قال فأمر علي بضرب عنقي مباشرة بدون استثناء. فأمر علي بضرب عنقي. وقال آخر قصة أخرى أشكال. وقال آخر في مجلس معاوية ما قتل كعب بن أشرف إلا غدرة. في مجلس قصة أخرى في مجلس من اللي كان في مجلس علي هذه في مجلس معاوية الثانية من يهودي كما سنذكر الرواية بالتفصيل. فقام محمد بن مسلمة من الذي كان حاضر هنا من محمد بن مسلمة هو قائل عن مجلس الاختيار هل يرضاها؟ منذ ماذا فعل رجل الله تعالى رغم أنه كان شيخا هارما معمرا كبيرا فعلا في السن تلك الحظ تلك الحديث. نعم كان حاضر محمد بن مسلمة فقام محمد بن مسلمة فقال أيقال هذا في مجلسك وتسكت لمعاوية رضي الله تعالى عنه والله لا أساكنك تحت صف أبدا أبدا لاستمع لو أنت تحت صف أبدا. ثم قال ولئن خلوت به لأقتلنه يقول لمن؟ للقائل. نعم. وهذا لئن خلوت به لئن ظفرت به غيلة كما فعل مع كعب لأقتلنه ولئن خلوت به لأقتلنه. نعم. نقول قال القرطبي هذا يقتل بعد ذكر هاتين الروايتين الذي ينسب اغتيال النبي هذه العمليات اغتيال للغدر والخيانة أو أن الشارع يحرمها أو لا يبيحها انظر ماذا قال. قال هذا يقتل ولا يستتاب. قال فإن إن نسب الغدر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال وهذا الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك. نعم. قال لأن ذلك زندقة. انتبه جاءت إنسان تقول هذه العمليات عملية التلالي غدر وخيانة كيف تقتل الناس كلا بدون انظار بدون شرف كلام أبن فحمل هذا الرجل له حالتان نعم. إما أن ينسب الغدر والخيانة إلى الشر فهذا حكم أنه إيش زنديق يقتل بدون توبة ليس له عندنا. نعم هذا واحد. أو أن ينسب الغدر والخيانة إلى المباشرين لعملية الاغتيال للمنفذين مجموعة هذه يقول هؤلاء غدر وخيانة. نعم هذا حدث فيه اختلاف. بعض أهل العلم قالوا يقتل زنديق نفس الحكم. لماذا؟ لأن هذا الفعل ماذا الذي شرعه ومن الذي أقره ومن الذي أمر به هو الشرع. نعم. وبعضهم قالوا هذه شبهة تدفع عن الحد ولكن على قول الثاني كذلك كما سنذكر يهان ويعذر أغلب ما يكون الإهانة والتعزيز وهو خطر عظيم على دينه. نعم فانتبه كثير من المتكلمين بغير ما يعرفون. قال إن نسب الغدر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهذا الذي انتبه هذا الظاهر إذا قال هذا غدر وخيانة فكأنه طعن في أي شيء في الدين الذي شرع لنا هذه السنة بل جعلها من سنن الهدي وكيف وهي اليوم واجبة فيقول غدر وخيانة كأنه وقع في الدين فنحن نقول أنه لن يقصد الدين وقصد المباشرين فهو وقفك على خطر عظيم. ننظر ما نقول. قال نسب الغدر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهذا الظاهر. قال وهذا الذي فهمه عليه ومحمد مسلم ما سألوه أنت تقصد غدر لأصحاب النبي عليه السلام الذين قتلوا أم تقصد النبي عليه السلام سألوه ما استفهموا عليه مباشرة ضرب عنقه لأن هذا الظاهر. نعم لما يقول غدر وخيانة إيش غدر وخيانة ننفع نبنى على أي شيء. نعم قال وهذا الذي فهمه عليه ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك لأن ذلك زندق. لماذا قتله عليه؟ لأن ذلك زندق بدون توبة وسيأتي إن شاء الله حكم الزنديق في ضوابط التكفير. قال فأما حالة ثانية فأما إن نسباه المباشرين قال لا لا أنا ما أقصد الشرع أقصد أنتم أقصد المجاهدين عندهم غدر وخيانة. نعم انظر ماذا قال فيه هذا كما قلنا في إشكلة إن سباه المباشرين لقتله بحيث يقول إنهم أمنوه ثم غدروه قال لكانت هذه النسبة كذبا محضا. ثم ذكر الخلاف بعض أهل العلم قالوا أن النسبة للمباشرين تستلزم النسبة للدين لصاحب الشارع المطار فيقتل بلا سبب. ثم قال القول الثاني وإذا قلنا لا يقتل نعم تصبح شبهة تضر عن الحد وإذا قلنا لا يقتل فلا بد من تمكين ذلك القائل. انظر ماذا يفعل به لا بد من تنكيل ذلك القائل وعقوبة السجن والضرب الشديد والإهانة العظيمة وهو على خطر عظيم. نعم. انظر الأمر ضد بين ماذا نعم. على خطر عظيم يتلاعبون بدينهم والله من حيث لا يشعرون. نعم. وقال النووي في شرح مسلم مجلد الثاني عشر صفحة 160 قال القاضي عياض نقل آخر النووي ونقل عمان القاضي عياض رحمه الله تعالى قال القاضي عياض ولا يحل لأحد لا يحل لا يجوز فتوى من إمام الأئمة الملكية نعم ولا يحل لأحد أن يقول إن قتله كان غدرا. نعم. يعني تبدأ مثل الغدر. ولا يحل أحد أن يقول إن قتله كان غدرا. ثم قال وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمر به فضرب عنقه. دلالة على أن هذه الرواية محفوظة من سيرة علي رضي الله عنه. واستدل بها أئمة أهل العلم كالقرطبي والنووي والفضائل وشيخ الإسلام في مئة الصارم المسلم. نعم. وكفتها هؤلاء الأئمة الكبار. نعم. قال ولا يحل أحد أن يقول إن قتله كان غدرا وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي رضي الله تعالى عنه فأمر به فضرب عنقه. قلت وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن وهب بإسناده في الصارم المسدود صفحة 95 قال ذكر قتل ابن أشرف عند معاوية فقال ابن يمين وهذا يهودي من بني النضر فقال ابن يمين كان قتله غدرا. من ماذا قال؟ قتل غدرا. نعم. فقال محمد بن مسلمة وكان حاضرا يا معاوية أيغدر عندك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم لا تنكر؟ نعم والله لا يظنني وإياك سقط بيت أبدا. ثم قال ابن يمين ولا يخلو لي دم هذا إلا قتلته فإن خلوت به منكم مثل ألف مرة الذي ذكرها قلت به لأقتلنه. نعم. ونكمل لكم قصة محمد بن مسلمة. ثم قال شيخ ابن تيمية بإسناد آخر قال عن جعفر قال الواقدي حدثني إبراهيم ابن جعفر عن أبيه قال قال مروان بن الحكم هذه كانت في مجلس من؟ مروان بن الحكم والي المدينة والي المدينة قال مروان ابن الحكم وهو على المدينة وعنده ابن يمين النضري قال كيف كان قتل ابن أشرف. مروان يسأل ابن يمين كيف قتل ابن أشرف قال ابن يمين كان غدرا قتل غدرا قتل غدرا. ومحمد بن مسلمة جالس شيخ كبير فقال يا مروان أيغدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عندك؟ والله ما قتلناه إلا بأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد. ثم قال ابن يمين وأما أنت يا ابن يمين فلله علي إن أفلتت انتهت الآن إن أفلتت وقدرت عليك وفي يدي سيف إلا ضربت به رأسك لو قبلت ومعي سيف سأقتلك مباشرة. نعم. فانظر ماذا فعل اليهودي. كان يعرف أن الصحابي إذا قال فعل وكان يعرف أن محمد صادق في قتله لو غفر به وفي يدي السيف. انظر ماذا تقول رواية فكان ابن يمين لا ينزل من بني قريظة نعم حتى يبعث له رسولا ينظر محمد بن مسلم هل محمد في المدينة أم ليس في المدينة. إذا كان في المدينة لا ينزل نعم إذا كان خارج المدينة نزل ليقضي حاجته ثم يرجع مباشرة لأنه يعرف بالفعل أنه لو قبل وما سيف سيقتل لا محل. نعم. قال فكان ابن يمين لا ينزل من بني قريظة الرجال حتى يبعث له رسولا ينظر محمد بن مسلمة فإن كان في بعض ضياعه محمد في بعض حاجاته خارج المدينة نزل فقضى حاجته ثم صدر رجع بسرعة وإلا لم ينزل عرف أن محمد المدينة لا ينزل. نعم. قال فبين محمد في جنازة إحدى المرات كان محمد خرج أي شيء في جنازة يودع ميت وابن يمين في البقيع في مكان الدفن ولا يراه. نعم. فرأى محمد نعشا عليه جرائي يظنه لا يراه ابن يمين ظن أن محمد لا يراه محمد رأى نعش وعليه جرائي جرائي بن خير ولم يكن معه شيء السبب لم يكن معه شيء فصار أبحث ما وجد أقرب شيء لهذا الشيء جرائد النخيل هذا. نعم. فعاجلها ثم عاجلها صار إيش يجمع الجرائد يأخذها ويرفعها من فوق النعش حتى يضرب بها ذلك اليهودي فعاجلها فقام إليه الناس الناس رأوا إيش وطبعا إلهم جليل من أجل الصحابة من كبارهم فرأوا أهل المدينة يحمل إيش الجرائد النخيل من على النعش فقالوا ماذا تفعل يا أبا عبد الرحمن نحن نكشيه نحن نحمل عنه ما فهم ماذا يريد أن يفعل بها. نعم. فقام إليه الناس فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما تصنع نحن نكفيك. فقام إليه بعد أن جمع الجريد وهو ماذا فعل به فلم يزل يضربه جريدة جريدة حتى كسر ذلك الجريد كله على وجهه صار ضرب كل الجريد الذي معه حتى ضربه على وجهه ورأسه حتى لم يترك به مصحة ما ترك له من جسمه ومن رأسه ومن وجهه مكان العيش صحيحا. نعم. الله أكبر. حتى لم يترك به مصحة ثم أرسله. نعم. ثم قال والله لو قدرت على السيف لضربتك. نجوت لأن ليس في يدي شيء سيف رضي الله تعالى. عنه. وصححه المحقق للمتابعة كما في الصارم صفحة 96. فنقول بناء على خطورة هذه المسألة وما قررناه من حكم من نسب ارتياء المحاربين في الغدر والخيانة وأنه على خطر عظيم، نقول فليتقي الله امرئ في دينه وليمسك عليه لسانه فلا يهرج بما لا يعرف فيورد نفسه موارد الهالكين. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك.